تحفظ أعمالكم وهم الكرام الكاتبون. والحكمة فيه أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي، وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتسم منه احتشامه من خدمة المطلعين عليه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، أي ملك الموت وأعوانه، وقرأ حمزة توفاه بالألف ممالة، وهم لا يفرطون بالتواني والتأخير، وقرئ بالتخفيف والمعنى لا يجاوزون ما حد لهم بزيادة أو نقصان، ثم ردوا إلى الله أي إلى حكمه وجزائه، مولاهم الذي يتولى أمرهم، الحق العدل الذي لا يحكم إلا بالحق، وقرئ بالنصب ألا له الحكم يومئذ لا حكم فيه لغيره، وهو أسرع الحاسبين يحاسب الخلائق في مقدار حلب شاة لا يشغله حساب عن حساب. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر من شدائدهما، استعيرت الظلمة لشدة لمشاركتهما في الهول وإبطال الإبصار، فقيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب، أو من الخسف في البرد والفرق في البحر والغرق في البحر. وقرأ يعقوب ينجيكم بالتخفيف والمعنى واحد، تدعونه تضرعا وخفية معلنين ومسرين، أو إعلانا وإسرارا، وقرئ وخفية وخفية بالكسر، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، على إرادة القول أي تقولون لئن أنجيتنا، وقرأ الكوفيون لئن أنجانا ليوافق قوله تدعونهم، وهذه إشارة إلى الظلمة. قل الله ينجيكم منها، شدده الكوفيون وهشام وخففه الباقون، قل الله ينجيكم ومن كل كرب أي من كل غم سواها ثم أنتم تشركون، تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهد، وإنما وضع تشركون موضعا لا تشكرون، تنبيها على أن من أشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى فكأنه لم يعبده رأسا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما فعل بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيل، أو من تحت أرجلكم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، وقيل من فوقكم أكابركم وحكامكم، وقيل من فوقكم أكابركم وحكامكم، ومن تحت أرجلكم أي سفلتكم وعبيدكم، أو يلبسكم يخلطكم شيعا فرقا متحزبين على أهواء شتى فينشب القتال بينكم. قال وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي، ويذيق بعضكم بأس بعض أن يقاتل بعضكم بعضا. انظر كيف نصرف الآيات بالوعد والوعيد لعلهم يفقهون، وكذب به قومك أي بالعذاب أو بالقرآن وهو الحق الواقع لا محالة أو الصدق، قل لست عليكم بوكيل بحفيظ، وكل إلي أمركم فأمنعكم من التكذيب أو أجازيكم، وإنما أنا منذر والله الحفيظ لكل نبأ مستقر. لكل نبأ أي خبر يريد إما العذاب أو الإعادة به، مستقر وقت استقرار ووقوع، وسوف تعلمون عند وقوعه في الدنيا والآخرة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها فأعرض عنهم فلا تجالسهم وقم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أعاد الضمير على معنى الآيات أنها القرآن. وإما ينسينك الشيطان بأن يشغلك بوسوسته حتى تنسى النهي، وقرأ ابن عامر ينسينك بالتجديد فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد أن تذكره مع القوم الظالمين أو نعم أي معهم. فوضع الظاهر موضع المضمر دلالة على أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. نعم. ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات يبين لنا أن الله عز وجل يتوفانا بالليل. طبعا الإنسان عندما يغيب عن الدنيا فإما أن يغيب غيبة طويلة لا يستيقظ بعدها ألا وهي الموت، وإما أن تنام أعضاؤه فلا يشعر بما يجري من حوله حتى يسمع صراخا كبيرا أو صوتا مؤلما، عند ذلك يقوم من نومه. فربنا عز وجل بين أن هذه الإنامة عبارة عن إماتة. إذن هذه الإماتة التي فيها الإنامة في الليل ينيمكم سبحانه وتعالى في الليل ويراقبكم فيه، وكأن هذا التوفي إنما يكون من الموت. فكم من إنسان نام وبعد ذلك لم يستيقظ بعد ذلك، فكل من الموت والنوم فيه فقد للإحساس، فقد للتمييز، فقد للسماع، فقد لأي مراقبة. إذن هذه الأمور المشتركة ما بين النوم وما بين الموت، فكل واحد منهما يزول فيه الإحساس، يزول فيه التمييز. لذلك فإن قبض الإنسان في منامه عند ذلك لم يشعر بأي شيء وتم ذلك الأمر، وهو الذي يتوفاكم بالليل. وهذا درس لنا في كل ليلة من الليالي وفي كل لحظة من اللحظات حينما يأتينا النوم بغتة هكذا، فلنتذكر وفاة الله لنا تبارك وتعالى، كيف يستوفي آجالنا وكيف يأخذ أرواحنا ونبقى جثة هامدة. هذا ما يذكرنا به ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. دائما الله عز وجل جعل النوم إذن كما بين سبحانه وتعالى يستريح الناس فيه وفي النهار يعملون، ولذلك قال ويعلم ما جرحتم في بالنهار، أي كسبتم وحصلتم جريا على الأمر المعتاد. وإن كان بعض الناس ربما يعمل بالليل وينام في النهار فهذا مما يخالف العادات، لكن لابد أن يصدق عليه أنه يتوفى ساعات من كل يوم ويعمل في ساعات في كل يوم ثم يبعثكم. شبه الله عز وجل الاستيقاظ من النوم كالقيام من القبور يوم القيامة، عندما يأذن الله عز وجل وينفخ في الصور فيقوم الناس إلى ربهم ويجتمعون في صعيد واحد. تذكر ذلك عندما يوقظك الله عز وجل بعد منامك الطويل في هذه الحياة الدنيا ثم يبعثكم. إذن يبين لنا مقدار التوفي. نعم، ربنا عز وجل بين هذا، إذا كان في يوم واحد ليقضى أجل مسمى، وإذا كان عن العمر كذلك هنالك أجل مسمى، فهذه الآجال الصغيرة في كل يوم، ثم يأتي الأجل الفاصل فينام الإنسان ولا يفيق بعد ذلك أبدا، ليقضى أجل مسمى. إذن الإنسان يأخذ هكذا نوم ونهار، غفلة وعمل في النهار، وهكذا يتكرر الأمر المسمى له في الدنيا حتى يستوفي الله عز وجل أجله. عند كل إنسان قيامة، ولا بد أن تقوم قيامتنا، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، المجازاة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا الصحف نشرت، كل صحيفة لا تغادر صاحبها، إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره. ثم يخبرنا ربنا عندما يضع الميزان ويضع الصراط، وكل واحد منا يحاسبه الله على حدة مع الناس جميعا، كل الناس يحاسبون في آن واحد. نعم، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. خاطب الله الكفار فبين لهم أنكم ألقيتم بعد ذلك كالجيف في قبوركم، وكنتم كاسبون للآثام والنهار في حياتكم، فالله مطلع على أعمالكم، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثكم من قبوركم وسيحاسبكم في شأن هذه الأمانة التي جعلها الله من الحياة لكم في هذه الحياة الدنيا. ماذا قدمتم لأنفسكم؟ لماذا تركتم عبادة الله عز وجل؟ لماذا أشركتم بالله سبحانه وتعالى؟ عند ذلك يقضى ذلك الأجل الذي ضربه الله عز وجل لهؤلاء الناس. فإذا كان الأمر للعام فكذلك المؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه ويكتب في صحيفته الأعمال الحسنة والأعمال السيئة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر إلى هذا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. الله سبحانه وتعالى هو المسيطر سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو المدبر. ها الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملائكة عندما يعلم كل واحد منا أن هنالك مراقبا، هذا المراقب أقرب إليه من حبل الوريد، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وكتبها في ذلك الكتاب، حتى يقول الكافر في ذلك اليوم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن أرسل علينا حفظة، ملائكة حفظت أعمالنا، هؤلاء الكاتبون، هؤلاء الذين نعلم من وراء ذلك أننا سنحاسب، ولذلك من علم أنه مراقب عند ذلك لا شيء عليه. عندما يعلم أنه مراقب عند ذلك يعلم أنه إذا فعل أي شيء فإن عمله سيعرض عليه، وكذلك يكون أمر المكلف في هذه الحياة الدنيا. فلذلك عندما تعلم أخي المؤمن أنك مكلف فهذا يبعدك عن المعاصي ويجعل لك ثقة بالله سبحانه وتعالى، وأنت تعتمد على عفو الله وعلى مغفرة الله وعلى ستر الله. ولذلك إذا لم يكن هذا لم نحتشم ذلك الاحتشام وذلك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة إلى أي وقت؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لكل أجل كتاب ولكل عمر نهاية، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن توفته أو توفاه رسلنا قراءات، كذلك معنى ذلك ملك الموت أعوان ملك الموت بما أمرهم الله عز وجل، ما عندهم إفراط ولا تفريط، لا يتوانى أحدهم ولا يتأخر أبدا ولا لحظة واحدة، لا يجاوزون الحدود، سمعوا كلام الله فامتثلوا أمره. فالإنسان له سنوات وأشهر وأيام وساعات ودقائق وثواني لا يترك منها أي شيء أبدا، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. معنى ذلك هؤلاء لا يتجاوزون لا بزيادة ولا بنقص على الإطلاق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إلى أي شيء يردون يوم القيامة؟ إلى حكم الله، إلى محكمة القاضي فيها رب العالمين، الشاهد فيها الأيدي والأرجل والأعضاء، وتخرس الألسنة، وبعد ذلك نجد الحكم من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نرد إلى حكم الله وإلى جزاء الله، فهو الذي يتولى أمرنا وأمر الناس جميعا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهنا معنى الحق أن الله هو العدل، أن الله هو المنصف، أن الله لا يحكم إلا بالحق، أن الله لا يحتاج إلى شهود وإن كان يشهد أمامه الشهود، إن الله عز وجل لا يحتاج إلى إقرار. فترى أن هذه الأعضاء تقر على نفسها ويجعل فيها قوة الكلام في يوم القيامة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لا حاكم إلا الله، لا قاضي إلا الله، لا معذب إلا الله، لا منعم إلا الله، ألا له الحكم. تنبهوا أيها القوم، ألا، افتحوا عقولكم، تنبهوا بأسماعكم، تنبهوا بأفئدتكم، اعلموا أن الحكم لله، له وحده لا لأحد سواه، وهو أسرع الحاسبين. الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق جميعا بمقدار ما تتصور، كأنك تحلب شاة واحدة، كيف يكون ذلك؟ الله عز وجل كما أسلفت في بداية الدرس لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسب هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، يحاسب الخليقة جميعا في آن واحد، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير، وهو أسرع الحاسبين. قيل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ إذن ربنا سبحانه وتعالى بين شيئا آخر في هذه الآيات الكريمات، بين كيف أن للبحر شدائد، وأن في البحر ظلمات، وأن فيه هول، وأن الذي يرتكبه يكون مخاطرا، فكيف إذا مر عليك يوم شديد ويوم ذو كواكب كما مثلا، وإذا أو ترى أنه ربما يمر عليك يوم فيه خسف في البر، فيه غرق في البحر، فيه عذاب من عند الله تبارك وتعالى، ماذا سيفعل الناس؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ عندما يشعرون بذلك تدعونه تضرعا وخفية، تأخذون معلنين ومسرين، مجاهرين ومخفتين، رافعين أيديكم إلى السماء مجتمعين ومتفرقين. إذا ربنا عز وجل قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه إعلانا وإسرارا، نعم إلى غير ذلك. فبعد ذلك تقولون لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. انظر اليوم إلى سفينة مضطربة في البحر، أعلن ربانها أنه ربما تنكسر هذه السفينة وتغرق ولا يوجد أحد ينقذ هؤلاء الناس جميعا. تصور هذا التصور وأنت في سفينة أو أنت في طائرة، وقد حدث هذا، كل الناس يلتزمون، كل الناس يلتجئون إلى خالقهم وإلى مولاهم، ومع هذا هم مضطربون لا يدرون النتيجة، هل تنفجر فيهم هذه الطائرة؟ هل يعودون إلى بيوتهم؟ هل يستطيعون أن يؤدوا أعمالهم؟ هل يستطيعون أن يتمموا سفرهم؟ أبدا. إذن هؤلاء ماذا يقولون؟ دائما إذا اضطرب الأمر يسألون الله ويعاهدونه على أن يفعلوا الخيرات، ثم بعد ذلك يشركون، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني يقولون أمام البشر جميعا أو لسان حالهم هذا يقول لو أنجانا من هذا فعدنا إلى الحياة الدنيا، ربي ارجعوني، هكذا يقول الواحد منهم، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن ربنا عز وجل بين هذا الجواب قبل ذلك، كلا، ليرتدع ولينزجر، أبدا هذا الكلام لا قيمة له ولا مأخذ له على الإطلاق، لأن الإنسان إذا وصل إلى يوم القيامة وإلى يوم الكرب الشديد فلا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. القادر على ذلك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولكنكم أيها الناس، أيها المخاطبون، يا من لم تؤمنوا بالله ربا، بعد أن ينجيكم الله ومن كل كرب ومن كل غم، وتعودون مرة ثانية بعد أن ينتهي ذلك الغم وذلك الكرب، تشركون بالله عز وجل، تعودون إلى شرككم، تعودون إلى كفركم، لا تتوفون، لا توفون بعهد الله تبارك وتعالى. لذلك هذا إن الذي أشرك بالله شيئا كأنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى. إن الله أغنى الشركاء عن الشريك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. إذن ربنا عز وجل يكره ولا يحب الشرك بالله تبارك وتعالى، ولا يحب أن يتصف به مخلوق من المخلوقات على الإطلاق. ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إذن الله عز وجل قادر على أن يعذبكم. اقرأ قول الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. إذن انظر إلى أنواع العذاب، كيف أغرق الله قوم فرعون فقوم نوح، كيف قلب الله عاليها سافلها مدائن صالح، كيف انظر إلى هؤلاء الذين جعلهم الله مثلا يحتذى بهم في مشارق الأرض وفي مغاربها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. لقد فعل الله هذا بقوم لوط، فعل هذا بأصحاب الفيل عندما جاءوا إلى مكة المكرمة. هؤلاء قوم لوط اليوم دفنت مدنهم ودفنت أماكنهم، ها هم تحت البحر الميت اليوم وإلى يومنا هذا. نعم، وهو ذي قرية سدوم التي كانوا فيها والتي كانوا يعصون الله سبحانه وتعالى فيها. قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما بعث على أبرهة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة، بحجارة من فوقهم جاءت هذه الحجارة. نعم، أو من تحت أرجلكم. إذا نبع الماء من كل مكان عندما فعل ربنا سبحانه وتعالى شق الأرض لسيدنا موسى، تبع فرعون موسى، لكن الله عز وجل الذي أمر الأرض الماء أن ينحسر عن الأرض أمره تارة أخرى أن يرتد إلى بعضه البعض. خلقه الله عز وجل فإذا بالمياه تأتي من تحت أرجلهم لتقضي عليهم ولم يبق منهم أحد على الإطلاق. أين قارون الذي كان يحمل خزائن ملكه يعجز عنها العشرات من الرجال المفاتيح، فكيف بالخزائن؟ ومع هذا خسفنا به وبداره. إذن ربنا عز وجل كان الناس يتمنون أن يكون لهم مثل ما أعطى الله سبحانه وتعالى قارون، لكنهم بعد أن رأوا الأمر والمعجزة علموا ماذا حدث بعد ذلك. أو يلبسكم يخلطكم شيعا، تصبحون شيعا فرقا متحزبين على أهواء شتى، فينشب القتال ما بين القبيلتين وما بين المدينتين وما بين البلدين. إذن هذا كله إنما يحصل بأمر من الله تبارك وتعالى. إذن نتصور هذه الآية الكريمة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إذن كيف بعد أن قاتل الناس بعضهم البعض، الله عز وجل يذكرنا بوعده للمؤمنين وبوعيده للكافرين، فعند ذلك قال انظر كيف نصرف الآيات بالوعد والوعيد لعلهم يفقهون، يترجون ويفهمون هذه المعاني التي تكون، ويخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى بها. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ربنا عز وجل ذكرنا بالعذاب فلم يستجب أهل قريش، أرسل الله عليهم القرآن كذبوه وهو الحق الواقع الذي لا محالة وهو الصدق، لذلك برأ نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لست عليكم بوكيل، لست عليكم بحفيظ، لست مطالبا بكم، نعم وكل إلي أمركم من أجل أن أمنعكم من التكذيب وأجازيكم، أنا منذر لكنكم لم تتعظوا، لم تؤمنوا بالله ربا، لم تؤمنوا بمحمد النبي، لم تؤمنوا بالقرآن كتابا، بالإسلام منهجا ودستورا، كل ذلك لم تؤمنوا به، أترك أمركم إلى الله تبارك وتعالى. لذلك وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر، كل نبأ كل خبر لابد أن يأتي، وإما أن يكون ذلك عذاب أو عقاب أو راحة مثلا، أو إذن لكل نبأ مستقر، فلا بد أن ينتهي الأمر، ولا بد لهذه السفينة أن تقف، ولا بد لنهاية الكون أن يحدث، ولا بد أن يقوم الناس بصعيد واحد، فريق في الجنة وفريق في النار. لذلك سوف تعلمون ما عند وقوع الموت في الدنيا وعنده في الآخرة، تعلمون هذه النتيجة. ثم قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها فأعرض عنهم فلا تجالسهم وقم عنهم أبدا. إذا لا تجالس، من هنا جاء الأمر، إذا رأيت الناس يتكلمون بكلام فيه غيبة، فيه نميمة، فيه منكر، فيه سب للذات الإلهية، فيه سب للنبي عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يجب عليك إما أن تكون قادرا على إسكاتهم، فإن لم تكن قادرا فاترك مجلسهم، لا تجالسهم أبدا، أعرض عنهم، قم عنهم، أخرج من هذه المدرسة، أخرج من هذا المعمل الذي أنت فيه، أخرج من هذه الوظيفة التي أنت فيها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ابتعد عنهم، ابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. معنى ذلك إذا خاضوا في حديث من أحاديث دنياهم فلا بأس بذلك، أما أن يأتوا ويطعنوا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى الآن نتركهم حتى يتكلموا في مسألة أخرى. لذلك وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن ما معنى ينسينك الشيطان؟ أي إذا أشغلك الشيطان عن ذكري وعن مسألتي عند ذلك ووسوس لك، فتذكر أن لك ربا، وتذكر أن هنالك ساعة يستجاب فيها الدعاء، وأيام يستجاب فيها الدعاء، وأشهر يستجاب فيها الدعاء، فاغتنموا هذه الأيام واغتنموا هذه الأشهر وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي لا تقعد معهم، لا تسمع لكلامهم، لأنهم مكذبون، لأنهم مستهزئون، لأنهم بعيدون عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. نقفون وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفضل والرحمة والفهم، وأن يحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.